السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم الرحيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب الأطعمة، قال: باب الصيد. قال: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط، أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الصيد كما علمنا هو نوع من المأكولات والمطعومات التي أباحها الله عز وجل إذا كان من الحيوانات والطيور الجائز والحل أكلها، ولكن إن الصيد له شروط، فليس كل ما صيد بأي وسيلة أو بأي حالة يؤكل. ولذا المؤلف رحمه الله ذكر أن لذلك أربعة شروط: الشرط الأول أهلية المذكي الصائد، يعني أن يكون الذي يباشر الصيد من أهل الذكاة، يعني الذين يجوز أكل ذبيحتهم من مسلم أو ذمي مميز عاقل. أما لو كان صبيا لا يعقل أو كافر من المشركين فإنه لا يؤكل ما ذبح، سواء من صيد أو غيره، لأن الله عز وجل قال في أهل الكتاب: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والطعام الذي أحل لنا وهو الذي كان يخشى ألا يحل هي الذبائح، أما سائر الأطعمة فهذا لا يتعلق فيها شيء ما لم يكن محرما من جهة أخرى، والله أعلم. نعم. قال الثاني: الآلة، وهي نوعان، محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح. الآلة التي تستعمل الصيد وهي نوعان: أولا أن تكون محددة، يعني حادة تجرح الصيد إذا ضربته، كالرصاص المعد لذلك، أو الرمح مثلا الذي يضرب بحده وليس بعرضه، وهكذا جميع آلة حادة إذا ضربت الصيد وجرحته فإنه يعتبر حلالا إذا توفرت الشروط الأخرى. أما لو ضرب الصيد بثقله وبعرضه فإنه إذا مات لا يحل، مثل الحجر أو الرماح إذا ضربت بعرضها أو بأي مثقل، فإنه ليس العبرة بأن تقتله، العبرة بأن تجرحه وتسيل دمه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وأما ما عدا ذلك فلا. هذا القسم الأول من الآلة التي تستعمل للصيد، الآلة التي تستعمل لقتل الصيد. نعم. قال: فإن قتله بثقله لم يباح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. نعم، هذه أشياء إما أن يكون منخنق كالشبكة لو صادت الصيد وانخنق ومات لا يؤكل، وكذلك العصا أو الرمح إذا حذفته على الصيد وقتله بعرضه أو حجر قتله بثقله فإنه لا يحل، كمن ينصبون الفخاخ إن أدركوا حي وقتلوا وذبحوه نعم، وكذلك لو ضربت طائرا أو حيوانا بحجر وأدركته حي وذبحته حل، أما إن مات من تلك الضربة فهو حرام لا يحل، لأنه من الشروط أن يجرح المقتول ومع ذكر اسم الله عليه حين الرمي. وأما كلمة البندق هذه ليست البندقية يعني التي تستعمل للرمي بالرصاص، مقصود هنا البندق يقولون هو طين يجعل على صفة حجارة مقطعة مدورة، فإذا جف يستعملونه لحذف الصيد، وهذا على كل حال لا يحل لأنه يقتل بثقله وليس بحده. أما البندقية التي أعدت للرمي ما دامت ترمي برصاص حاد فإن حكمها حكم سائر السلاح الحاد، لأن هناك رصاص معروف أنه إذا ضرب المرمي حده ضربه وجرحه بل وربما دخلت الرصاصة وخرجت من الجنب الآخر، وهذا يدل على شدة حدها، هي من باب الأولى إذا ذكر اسم الله عند الرمي. نعم. قال: والنوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. الجارحة من الطيور ومن الكلاب كما ذكر الله تعالى في سورة المائدة، عندهم إذا علم الكلاب ومرنها أو الطير وتدربت على ذلك فإنه يجوز، ما أمسكته فإن الكلب يصطاد بأسنانه، فلو قتله بثقله بمعنى أنه ضربه برأسه أو برجله ومات فإنه لا يحل، والطائر كذلك يصطاد بمخالبه، فلو أنه ضرب الصيد بثقله بجناحه ومات فإنه لا يحل، كذلك لا بد أن يكون معلما، ودليل تعليمه وفهمه لذلك وحل صيده هو أنه إذا أرسل يسترسل وإذا صيح به يزيد بالعدو والطيران، وإذا دعي أجاب ورجع، هذا دليل على أنه معلم ويجوز صيده. لكن أيضا لو أنه استرسل من تلقاء نفسه ولم ترسله فصاد صيدا فإنه لا يحل لو قتله بأسنانه أو بمخالبه، إلا إذا كنت لما رأيته ذهب يتبع صيدا وأنت لم ترسله فصحت به زيادة فزاد في عدوه وطيرانه فإنه يحل ما صاد. لكن لو أكل من الصيد فلا يحل أن تأكله أنت لأنه إنما صاد لنفسه. نعم. قال الثالث إرسال الآلة قاصدا. كذلك لا عبرة في كون أي شيء ضرب الصيد ومات ولو جرحه، فلو أنك أرسلت رمية ثم صادت صيدا لكنك ما قصدت، جاء طائر أو جاء حيوان صدفة مع إرسالك أو حذفك هذه الرمية أو إطلاقك هذه الرصاصة صادفته بإذن الله فقتلته، فإنه لا يحل لأنك لم تقصد ذلك ولم تعنيه ولم تريده، فهذا لا يحل، لا بد من القصد حينما ترسل، حينما ترسل رميتك، مثل ما قلنا في الحيوان والطائر لو ذهب من تلقاء نفسه فإنه لا يحل ما صاد إلا إذا صحت به وزاد بعدوه وطيرانه. نعم. كما أن الكلب لو شاركه كلب آخر ليس تبعا لك فلا يحل ما صاد، لأنك لا تدري هل صاده كلبك أو الكلب الآخر. نعم. قال إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. نعم، هذا الذي قلنا، إذا كان ومن نفسه ذهب لما رأى صيدا وأنت ربما أنك لم تره فذهب يعدو أو يطير، يعني إن كان طائر ذهب طائرا تبعا له، وإن كان من الحيوانات وعدا الكلب طلبا له. فالمهم كما قلنا إذا اصطاده ولم تزده أنت إرسالا وزجرا وقتله فإنه لا يحل لك لأنك لم ترسله ولم تقصده. أما إن كنت لما رأيته يعدو أو يطير تبعا للصيد صحت به وزاد في عدوه وطيرانه فكأنك أرسلته من الأصل. نعم. قال الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. التسمية شرط في صحة الذبيحة سواء صيدا أو غيره، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا لم تذكر اسم الله عند إرسال الرمية أو إرسال الكلب أو زجر الطير، إذا لم تسمي الله فما صاده فليس بحلال سواء كنت ناسيا أو متعمدا، فإنه من شروط حل الصيد ذكر اسم الله عند إرسال الرمية أو الجارحة أيا كان. نعم. قال فإن تركها عمدا أو سهوا لم يباح. نعم، هذا دليل على أنه كما قال عز وجل ولا تأكلوا، هذا النهي، والنهي للتحريم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. قال ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاء. هذا هو الأفضل والأحسن، أنك إذا قلت بسم الله تقول والله أكبر، لكن لو لم تقل فلا حرج، إنما الشرط الذي لا تحل به الذبيحة ولا الصيد إلا أن تذكر اسم الله. ثانيا أنه إذا أدركته حي ولم تذبحه فإنه يحرم، فعليك إذا وجدت به رمق الحياة أن تذبحه، تذكر اسم الله وتذبحه، فإن لم تفعل فقد حرم.